كلامي واشتيري وعلي كمان تسدد ده الزمن اللي احنا فيه الجني بقى هو المادة اللي معاه يا بلجني ناس كتير ملمومة عليه راكب ومدلد رجليه ايوه ده الزمن الهزار حكايات يا دنيا مبهوقة وشباب اخلاقها ضيقة وكل كدبة متصدقة الحاكم بقى في نطار انا احكي واقول انا على احوال على قلنا وعدنا وزدنا وقال ده انا جوايا هطوالا ما تكفيش مليون نوال صاحبي اللي سند لما احتجته يا ريتني لقيت اهو اهو من الصحاب منهم يابا القلب شاب ده اللي شفته يا ما منهم يتحكي في مليون كتاب اللي معاه يابا الجنيه ناس كتير ملمومة عليه راكب ومدلد رجليه ايوه ده زمن الوصال حكايات يا دنيا مبهوقة وشباب اخلاقها ضيقة وكل كدبة متصدقة والحاكم بقى في نطار ايوه وقعت وراحت العدة بعني وسابني عشان المادة النخوة راحت والعشرة ساحت تسلميلي فعلا يا شتة يا ريتها راسي على حال ودايما قلابة طول عمرها قايمة الحظ جالي تاني والتالي بعد ما كانت يابا صايمة يا خلي اصحوا فوقوا شوية كفاكوا في بعض مرازية